لكن إذا حرم حرم أو أوجب وأوجب هذا فيه قوة في تصحيح الحديث، يعني يقول مثلا إذا جاء الحلال الحرام ها شددنا ها شددنا. شيخ المقدس صحيح الحديث ولا يشتبه من تلك القضاة. أنا قد تكون له شواهد، قد تكون له شواهد، قد تكون له شواهد أصول يعتمد عليها. فنفس الرواة فيه رواة والأئمة يعرفون أن هذا الحديث صحيح وهذا الحديث غير صحيح، ليس فقط من جهة السند، الأئمة الكبار من القاعدة قد يعللون الحديث من جهة متنه، لكن فلهم نفس في هذا، مو كله فقط منصب على الإسناد تعليل الأئمة الكبار. المعاصرون يعني بعض المعاصرين يعني الباني ودخل في دراسته، يعني هؤلاء اللي ما ينظرون للمتن وإنما فقط عندهم الإسناد، لأن يعني في بعض الأسانيد تكون ظاهرة الصحة، ظاهرة الصحة، مع ذلك يحكمون عليه بالبطلان، جازمين بهذا، جازمين بهذا، هذا ليس عن عمل، جزم، جزم هؤلاء لم يسأل أبدا. طيب قال وليس ترك عمل عمل بها وبشهادة جرحى، إذا ترك شهادة القاضي إذا ترك لم يعمل بشهادة الشفاء هل هو جرح له أم لا، والإمام إذا ترك رواية الراوي هل هو جرح لرواية له أو لا، ليس بلازم ترك العمل أو ترك الشهادة، العمل بالشهادة والرواية يقول يلزم منه التعديل، لكن الترك لا يلزم منه التجريح، لأنه الترك قد يكون لمعارضة، ترك الرواية لمعارضة رواية أخرى، الشهادة قد يكون تركها لأنه عدو للمشهود عليه أو قريب له أو غير ذلك، فقد تكون هناك أسباب. وقيل يكون جرحا، إذا انتفت دوافع الترك إلا تجريح الراوي، وهذا يلتمس من الإمام أحمد أنه في بعض الأحيان قال كيف ما يمكن يخفى عليه الحديث هذا، مع ذلك تركه، ما تركه الإمام أحمد عليه يذكره طلابه سيدة المذهب، ترك هذا الحديث، فتركه حتى البخاري بعض المرات إذا تجنب الرواية هذه تركه، إيه دليل على أنه في قدح، فإذا انتفت الدوافع الأخرى إلا مسألة تجريح هذه الرواية، هو الحكم على الحديث أما الراوي هذه مرحلة أخيرة، يعني مرحلة أخيرة. طيب قال ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل، إذا عرف من الراوي أنه لا يروي إلا عن العدول، فهل رواية عن فلان تعبير له أم لا؟ الإمام أحمد قال إذا روى الحديث عبد الرحمن المهدي عن رجلين فهو ثقة، وأيضا قال أن مالك لا يروي إلا عن ثقة، ورواية ثانية عنه أنه ليس بلازم، ليست روايته رواية حتى لو شرط أو ذكر ذلك فليس بلازم، لكن هنا قال ولا يقبل تعديل مبهم، ليش رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل جعلناه تعديلا له، كيف أخذنا التعديل؟ حكم عليه بالعدالة أليس كذلك؟ خلاص الآن عرفنا أنه عدل لأنه لسان حاله هنا يقول لسان حاله يقول أنه هذا عدل، هذا عدل، وهو الآن يقول ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهم، وهو لو قال حدثني الثقة حدثني عدل لا يقبل تعديله، كيش كان؟ كيش كان؟ لا شخص الأولى نروى عدل هذا من جهة العلماء نفسهم عدل هذا يأخذ عن هذا العدل، لا الآن عرفنا أنه مالك لا يروي إلا عدل، جيد يروين عنه وقال عن فلان عن فلان جيد خلاص فلان هذا خلاص نحكم بأنه عدل. عبد الرحمن المهدي روى عن فلان فلان هنا عدل، لكن لو قال الإمام مالك حدثني الثقة حدثني العدل ما نقبل. قد يكون ليست عادته هو رواية عن عدل. لا لا هو ما استثنى قد يكون الثقة اللي روى عنه ليس بثقة فشلاء وحجر الثقة ويريد بأن أسهل إيه؟ لأنه لم يبسل يعني ذكر أنه ثقة مضرر يعني. أما هناك قال عن فلان ثم يبقى أنه إنجاز من الثقة. لا هو الأول صرح باسمه صرح باسمه صرح باسمه عرفناه الآن باسمه ولم نجد أحدا عارضه من الأئمة في التوثيق والتعديل واضح؟ فقبلنا تعديله. أما الثاني ما ندري يمكن ها الراوي عنه هو فقط الإمام مالك يوثقه ولكن غيره ها يضعفه. واضح الفرق بينهما. ومثل ما ذكرت وهذا أيضا تتبع حتى عن الإمام مالك والشافعي بعض المرات يتقصد أنه يخفي الاسم لأنه يعرف أن غيره يضعفه لكن هو بالنسبة له هاي يوثقه. ومرة هو إذا قال حدثني الثقة هذا يحتمل يعني تتبع فرؤي أنه في بعض الأحيان يقصد الإمام مالك يقول حدثني الثقة ومرة يقصد الإمام أحمد ومرة يقصد يحيى بن حسان ومرة الأسلمي جماعة. على كل هو مشهور انه اذا قال حدثني الثقه فهنا يتوقف في هذا ولكن يمكن هنا نقول انه يختلف هذا في حال الائمه الذين اشتهروا بالتجريح والتعديل في باب الجرح والتعديل. مثلا الشافعي لم يشتهر بهذا مالك متقدم لكن مثلا اذا قال مثلا يحيى المعين إذا قال البخاري مثلا إذا قال علي بن مديني أحمد أبو حاتم إذا هم قالوا ذلك فأنا أشوف أنه في قوة بس عدنان يعني هل فعلا نقل عنهم هذا أو هم لم يقولوا ذلك. طيب قال والجرح حقيقة الجرح الآن نسبة ما يرد لأجل في القول إلى الشخص. العبارة فيها الغاية شوي لتقديم وتأخير. نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص يعني نسبة الشخص إلى ما ترد لأجله الرواية أو الشهادة يعني أن ننسب للشخص ما ترد به روايته أو شهادته. قال والتعديل ضده نسبة الشخص إلى ما تقبل لأجله الرواية أو الشهادة. ماذا يقول شيخ ذي والتعديل ضده؟ ليش؟ قد ينسب إلى رجل ما يقبل به قوله ولكن يكون فيه ما يخدع. لأن قوله مقبول روايته مقبولة روايته مقبولة شهادته مقبولة هذا تعديل له لأن القبول شرطه العدالة. قال وتدليس تكلم الآن عن التدليس. التدليس بابه واسع وقسمه إلى قسمين تدليس يتعلق بالمتن وتدليس يتعلق بالإسناد. التدليس بالمتن تدليس في المتن وإدراج لفظ إدراج لفظ في المتن ليس منه. قال محرم وجرح هو محرم من جهة الحكم التكليفي وجرح من جهة الحكم على الراوي المدلس يدرج شيء يدرج لفظة في المثل قصده يعني على جهة التلبيس كما نقل عن غياث بن إبراهيم أنه دخل مرة على المهدي وهو يلعب عبد الحمام فروى اختلق سنة وقال قال لا سرق إلا في نصب أو خف أو حافر أو جناح فأمره المهدي بعشرة آلاف درهم ثم قال الله إني لعلم أن قفاك قفا كذاب فانصرف فقال يا غلام قم فذبح الحمام. فقال لما؟ قال لأن هذا كذب على رسول الله من أجلها فلم حرم. الخطيب البغدادي له كتاب كتب كثيرة خطيب البغدادي متخصصة في أبواب أبواب المصطلح له كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل في عبارات تدرج الرواة يدرجونها ينبه عليها بعض الأئمة وهي اجتهادية حتى لما يقال هذه اللفظة مدرجة هي اجتهاد هي اجتهاد. قال وغيره يعني غير المتن قال مكروه مطلقة هذا تدليس المتن تدليس الإسناد تدليس المتعلق بالسند وهو أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام تدليس الإسناد. القسم الأول تدليس الإسناد يسمى تدليس الإسناد هو أن يحذف الراوي شيخه وينسب الحديث إلى شيخ شيخه ويأتي بعبارة عن هنا. والنوع الثاني تدليس التسوية لا يحذف شيخه وإنما يحذف شيخ شيخه وهذا أشد شيخ شيخه لأجل أنه ضعيف مثلا. والتدليس الثالث تدليس الشيوخ وهو أن يغير أسماء الشيوخ فيغلب. يأتي باسم ليس المشهور حتى كأنه سند جديد. وابن حجر له كتاب اسمه تعريف أهل التقديس بمراتب أهل التدريس والموصوف بمراتب الموصوفين بالتدريس قسمهم إلى خمسة طبقات ومراتب لأن الرواة ليسوا على درج واحدة في التدريس والاشتهار به. وذكر تقريبا 150 راوي نسب لهم التدريس وأكثر ما يكون التدريس طبعا في الإسناد تدريس الإسناد هو حذف الشيخ. الإشكال فيه تدريس هو أن يكون الراوي عاصر شيخه لو لم يعاصر واضح هنا ما في إشكال خلاص ما في معاصر أصلا. حتى هو أيضا هنا لا تقدح في عدالته لأنه أصلا واضح هنا ما عاصره لكن لما يعاصر بل أشد منه إذا لقيه وهذا هو الإشكال. وإذا عاصره ولم يلقه هل يسمى المرسل الخفي؟ المرسل الخفي المرسل الظاهر التابعي يقول عن الرسول هذا مرسل ظاهر وهو ما عاصر الرسول لكن المرسل الخفي عاصره ونسب الحديث إليه نسب الرواية إليه فهذا يسمى المرسل الخفي. هذا هو الفرق بين التدليس المعاصرة مع إمكان اللقاء والمرسل الخفي المعاصرة فقط. وأعظم من هذا أنه قد يكون روى عنه بعض الحديث روى عن شيخ بعض الحديث وهذه قد تقع بين التلاميذ فيحدث الشيخ بأحاديث هما تلميذان للشيخ فيحدث بأحاديث أحدهما قد تغيب في هذا المجلس يسمعه من قرينه فيعز عليه أن يرويه فينسبه لشيخه وهي يعني يتبعونها الأئمة. هذا أدق ما في إدارة التدريس. شيخنا الإسلام بنحب الشيخ. إيه. اللي فوق على طول. إيه. التدريس شيخ الشيخ. إيه نعم. يكون شيخه هو ثقة لكن شيخ شيخه ضعيف. والشيوخ. هذه مشهورة عن بقية من الوليد. فقيل من الوليد يروي على الأوزاعي. فيحذف شيوخ الأوزاعي. فقيل لو أفسدت حديث الأوزاعي. أحيانا خليت الأوزاعي. فقال الأوزاعي أعظم من أن يروي عن الضعفاء إذا كان ما يرى أنا ليش تحديق المنى والمشهورة بقي نريد خلاص مجلس ويقول حدثنا الأوزاعي لكنه إذا جاء الأوزاعي قال عن عن يقول أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. قال ومن فعله متأولا قبل. يعني التدليس الإسناد ليس تجريحا الواقع في التدليس لأنه مشهور عن الثقات حتى الإمام أحمد قال له ما قبلناه إن قبلناه من أئمة قبلنا روايته لكن ينتبه إلى هذا لكن ليست كل عنعنة موجب لرد الحديث قال ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السمن حتى لو قال ما دام فلان معروف أنه يدلس عن الضعفاء خلاص الآن نتحذر منه كما قلت عن بقية الرواية قالوا من كثر منه لم تقبل عن عنته اللي يكثر من التدليس إذا عنعن لا تقبل روايته من أشهر المعلنين الخسكو محمد إسحاق الحسن البصري الحسن البصري في في في مسلم كثيرة أبو الزبير عن جابر وهو من تلامذة جابر حديث كثيرة الله لكن يفرق من حدثنا وعن هذه عن الشاهد هنا فإذا قال حدثنا أثبته المسلم خرج له المسلم حديث أبو الزبير عن جابر كثيرة وهذه من أشكال ما يتعلق بالتدليس أنه هو من تلامذته وبعض الحديث لم يرويه عنه فلذلك فرق العبارات بين حدثنا وبين عن عند أبي الزبير المكي بالله من تدرس مشكلة مسلم غلط حديث كثيرة ما صلح فيه المسلم هم يقولون أنه قد يكون أن مسلم وقف على تحديث أو جاءت شواهد تؤكد هذا لكن هو مشهور هذا مسألة الزبير عن جابر مسألة التدليس أن وقف على تدليس الله هذا قبول رواية نظر إلى رواية إذا كانت مقبولة فما إذا كان حديث مصروع مقبول يعني لا فما شدت فيه مسألة السماء هو تصحيح مسلم له هذا تقوية لكن هل يلزم من كل يعني عن الزبير هنا مقبولة أو انتخب الإمام مسلم انتخب أحاديث تخبى حديث مع أن البخاري في المقابل تجنبها قد تقع من أشهرها يعني للبالي الآن مسألة ميقات أهل العراق في بعض الأحاديث طيب قال والمعنعن بلا تدليس في أي لفظ كان متصل فإذا لا يلزم من العنعنة وجود التدليس فالأئمة كثيرا ما يقولون عنه قد سمعوا قال ويكفي إمكان لقي في قول هذه مسألة مشهورة اشتراط المعاصرة أو اشتراط اللقاء تحقق اللقاء يعني إمكان اللقاء أو تحقق اللقاء هل هي المعاصرة أو الاشتراط هل يكتفى بالمعاصرة أو باللقاء هو قال أن في قول إذا المقدم غيره المقدم غيره وهذه من أول من أثارها ويكون أول من أثارها الإمام مسلم في مقدمته تكلم عن مسألة اشتراط اللقاء وشدد على من اشترطه وثرب عليه واكتفى بالمعاصرة وبعضهم قال أنه يقصد البخاري حتى جاء بعبارات شنيعة لكن قيل انه يستبعد ان الامام مسلم يقصد البخاري الامام مسلم يعظم البخاري تعظيما كبيرا حتى يسميه استاذ الاستاذين يقول دعني اقبل ما بين عينيك ثم جاء يعني مساله الكلام عن مساله اشتراط اللقاء واشتراط المعاصره ابن رجب في شرح العلل رد على الامام مسلم كلامه هذا وبين على أئمة لا يكتفون بتحقق اللقاء بل قد يتحقق اللقاء ولا يقبلون الرواية قد يتحقق اللقاء والرواية في بعض الأحاديث ولا تقبل أحاديث أخرى، فهم أشد يعني. واشتهر إنه شرط اللقاء، شرط اللقاء اشتهر عن البخاري وعلي بن المديني، فإحنا الراجع يقول إنه في ما هو أزيد من هذا. فإما أحمد مثلا يثبت لقي سعيد وسيد بعمر، بل يثبت أنه روى عنه بعض الأحاديث، في المقابل لا يقبل كل أحاديث ما أخذ خالد. مثلا الحسن عن سمرة يعني أثبت له حديث عقيقة، وفي خلاف طبعا على ثلاث أقوى، لكن أقواها أنه روى عنه حديث العقيقة. فهم لا يثبتون يعني حق يعني تحقق اللقاء لا يلزم منه أن كل ما رواه عنه قد سمعه منه، فيميزون في هذا. على هذا صحيح أنه لابد من تحقق اللقاء، لابد من تحقق اللقاء، وأيضا ينظر في كلام الأئمة هل كل ما رواه عنه قد سمعه منه أو لا. والمرداوي في التحبير نقل كلاما عن ابن رجب جيد، يعني استحسنته من المرداوي انه لم يكتفي بكتب الاصوليين، بل ذهب الى شرح العلل لابن رجب رحمه الله ونقل عنه كلاما جيدا في هذا. قال: وظاهره لو روى عمن لم يعرف بصحبته وروايته عنه تقبل مطلقا، لا لم يعرف بالصحبة والرواية تقبل عنه مطلقا. وهذا مما يقدح به الأئمة، إنه فلان كيف الآن يروي هذا الحديث وتلاميذته، تلاميذته المباشرون له متصلون به لم يروه، كيف هو حديث أصل في هذا الباب كيف يفوته؟ هذا غريب، لأنه خالف الرجال غير ذلك. فهذا مما يقدح به الأئمة، هذه من العلم، فلان ليس من تلامذته كبار ولا تعرف له صحبة لهذا الراوي، ومع ذلك يروي عنه هذا الحديث، هذه مما يشكك فيه، لا شك التشكيك هذا هو اللي استخدم مع حديث هريرة رضي الله عنه. ماذا؟ إنه كيف كبار الصحابة لما رووا حديث رواه عن أبو هريرة؟ لا الصحابة، كبار الصحابة الملاصقين لنبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قبل زمن التحديث، وغيرة أمر وغيرة من قال أنه ليس ملاصق لنبي صلى الله عليه وسلم، هو أثبت نفسه أنه كان إخواني من المهاجرين وليهم الصف في الأسواق، إخواني من الأنصار وليهم العمل في زروعهم، أما أنا كنت أكتفي على المضي، فكان هذا الأصل من النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد أن يقول له الرواية، حتى أن عائشة رد قالت له: ما هذا الحديث التي تقولها؟ فقال صح حسن السادة بن حجر، قال: يا أمة الهتك المرآة والمكحلة. أما أنا أسمع في شغلتنا هذا المكياج. الكتب كثيرة في كتب المصطلح، كما قلت لا يعتمد على تقرير الأصوليين في هذه المسائل، هم اقتحموا فن ليس بفنهم، كما يقول كما قال ابن حجر: من تكلم في غير فنه فقد أتى بالعجائب. كما أنهم علماء المصطلح أيضا اقتحموا باب تعارض الترجيح يسمونه مختلف الحديث، هذا أيضا ليس بفن. الكتب المصطلح كثيرة معاصرة من أجودها كتاب الشيخ إبراهيم اللاحم شرح نزهة النظر، الشيخ إبراهيم عالم في هذا الباب، جيد الواحد لو يقرأ ويلخصه شرح الشيخ إبراهيم شرح نزهة النظر، له كتب متخصصة في الاتصال والانقطاع في الجرح والتعديل، وله بحوث زيادة الثقة لكن هذا من باب في باب التقعيد، تقعيد لباب المصطلح جيد ان الواحد يقتنيه ويلخص الكتاب على الشرح. طيب قال اخر مساله، ولا يشترط في قبول خبر الا ينكر، هذه مساله اصوليه. انكار الحديث هل هو موجب لرده؟ انكار العقل له او انكار احد الائمه له جهه، هذا لا يشترط، لا يشترط في قبول خبر الا ينكر. يعني عندنا الان عدم قبول العقل له، فعندنا انكار العقل له، يعني العقل انه لا يوافق العقل او لا يقرره العقل وفيه يعارضه العقل، يعني بعض شو اسمه منحرفين في السابق وفي اللاحق، يعني لا ياخذون من الدين الا ما تقرره عقولهم. والطبقه التي بعدها اخف منها لا ياخذون من الاحاديث ما تخالفه عقولهم. ابن تيميه له عباره يقول الرسل جاءت بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، بما تحار فيه العقول تحتار تتوقف ولا تستطيع تقريره، ولكنها لم تأتي بما تحيله وتنفيه ففيها العقول. فالأصل صحة حديث الثقة، هذا هو الأصل، عندما أنه ثقة فالأصل صحة حديثه حتى لو استبعده العقل. في رسالة عندنا الآن بالقسم طالب الدكتوراه المشرف عليها ترك الحديث عند الأصوليين والفقهاء، دراسة استقرائية تحليلية، ترك الحديث عند الأصوليين والفقهاء. استقراء ليش؟ استقراء لتركهم فقهاء عموما. لا لا استقراء عموما، لماذا تركوا هذا الحديث؟ يعني مثلا الإمام مالك مثلا يترك بعض الحديث لعمل أهل المدينة، الإمام أبو حنيفة يترك بعض الحديث لمخالفة الأصول مثلا. عموما الفقهاء قد يكون ايضا من اصحاب المذهب، يعني قد يكون المذهب العقدي المعارض لمذهب اهل السنه. الشاهد من هذا عموما الترك، لماذا تركوا هذا الحديث؟ قد يكون بعضه يعني مقبول بعضه غير مقبول، وهي تصار بمناقشه. الحديث الصحيح الاصلي انه سند صحيح، يعني الترك ليس من جهه السند، وإن كانوا قد يضعفون السند بسبب المتن. لا أحد من الأئمة يقول أنا أثبت هذا السند إلى رسول الله وأنا الذي قال ومع ذلك لا عالم ولا غير عالم. أما من يقول هذا فهو يكفر بالله عز وجل. هذا الفرق بين شخص يخرج ويقول هذا الحديث لا أقبله حتى لو أنا الذي قاله، وبين يقول لا أنا أشك في هذا الحديث ما توقع من الذي قاله النبي ما يقول كذا، ما نكفر هذا، لا يكفر، لأنه يعني هو الآن ينفي نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني لكنه يترك لأجل السند هذا مفروغ منه. كل شيخ الآن لما يأتيك الحديث يقول لك هل هذا الحديث معانا مثلا للقواعد قواعد الإسلام؟ إيه. يعني صراحة حديث ظاهر الصحة. ظاهر الصحة إيه، يقول وكم من حديث ظاهر الصحة وهو ضعيف. ظاهر الصحة وهو ضعيف، فيه ضعف. هو يقول الآن إنه أنا أشك وأتوقف أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قد يقول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له علة اسمدي أنا ما أعرفها. إيه هو ظاهر الصحة، لكنه أنا أشكك في ثبوته للنبي عليه السلام. أشكك. من يقول لا هو ثابت عن النبي، أو حتى لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معارض، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعارض في أقواله، مرة يقول بكذا مرة يقول بكذا. الحديث المعارض الذي غير الصحة المغفر الماضي، يعني جمع الحديث إيه أشياء يسيرة، هذه من جهة الإسلام ترى، تعليل ليس من جهة المتن، ظاهرها الصحة، لكن فيه علة، يعني علة إسنادية،

من أئمة الجرح والتعديل، يعني لما يقول فلان لقي فلان، أي نعم أي نعم، يعني هو توصل لهذا من طريق أخبار يعني وقف عليها، ولا يقول هكذا مثلا الإمام أحد فلان لقي فلان، إلا إذا عرف هذا من جهة أيضا بالتابع أنه لن يثبت الصحبة للصحابي إلا بسمود الأخبار. هو قيل هذا، لكن أنا الآن يعني أذكر لك سبب عدم إثبات الصحبة قياسا على الحديث النصر، هو له وجاهه يعني نوعا ما له وجاهه، لأنه هو الآن يثبت شيء وقع في عهد النبي، يثبت شيء وقع في عهد النبي، مثل ما يثبت شيء قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو شيء فعله النبي. قال وأنا تابعي، إذا قال التابعي أنا تابعي، ها قال في الأصل فالظاهر كصحابي، أنه إذا ثبتت عدالته قبل منه هذا الوصف. إذا قال الآن هو ذكر أن الصحبة تثبت باللقية ولو لحظة واحدة، لكن هل هذا الضابط ينسحب على مسألة الاحتجاج بقول الصحابي؟ الآن تثبت الصحبة ولو لحظة واحدة، فهل ينسحب هذا الضابط على مسألة الاحتجاج بقول الصحابي؟ أبرز دليل يذكر في تقرير الاحتجاج بقول الصحابي أظهر يعني ما يتبين لكم من جهة العقل، عقلا من عاصر والتنزيل و عاصر شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وعرفوا من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريده وما لا يريده، لكن إذا الصحبة هنا ليست الصحبة هناك، ينتبه الواحد، ها الصحبة هنا ليست الصحبة هناك. ما فائدة إثبات الصحبة هناك؟ يعني مثلا لو قلت وحشي نطلع عنه حكم للأحكام، هل يحتج بقوله مثل ما يحتج مثلا بقول ابن عباس مثلا أو ابن مسعود؟ هذا من ثمرة التفريق بين الصحبة هنا والصحبة هناك. إذا الاحتجاج بقول الصحابي نقول هناك يحرر من النزاع والخلاف من لم يثبت اختلاطه بالنبي صلى الله عليه وسلم مشاهده، لأنه مما يقرره من يحتج به أنه هؤلاء الصحابة عرفوا وكذا وغير ذلك، وهنا لحظة واحدة. هذا يكون بعض التابعين يعني أفضل من جهة الفرق. ثم ما تبقى شيء معرفة أن وحشي صحابي؟ صحابي تثبت عدالته وروايته، حتى روايته ما نقول عنه أنه مرسل، روايته هنا صحابة صحابة لا منزل يعني يدخل في الشرف والفضل هنا والعدم القدح به وغير ذلك. الشيخ خالد هل وجد هذا الشيخ خالد طبعا أحد الصحابة ما لقى أن يسأل مرة من قال قول مسألة أو مثلا لقيه شيء يسير جاء ضمن وقت مثلا أو كذا جلس مثلا يوما مثلا أو لقيه مثلا في الحج مثلا قد يكون يعني قد يكون، لكن وين كان ممكن ما يهتم به من صنف في الآثار، لكن قد ترد الأشياء، لكن هو الآن يقرر يعني جاء التقرير. فعلى هذا ثبوت العدالة هنا، إذا ثبت العدالة لا يجوز القدح به حتى لو قدح بعضهم في بعض فهو غير مقبول، إذا أثبتنا العدالة للصحابة فلا يقبل قدح غيرهم بهم ولا قدح بعضهم في بعض. نعم. طيب شيخ سؤال، قالوا الصحابة تعدون والمراد من لم يعرف بقدح، إيه ماذا يقصد قدح من لم يعرف بقدح؟ هو نحمله على ما ما قدح لا لا لا لا لا عدول عدل يعني ليس فاسق، نحمله هنا على المنافقين على أهل النفاق. وهل روى المنافقون أحاديث؟ لا هو صحابي في الظاهر صحابي، لكن هل روى المنافقون أحاديث أو آيات؟ يعني ممكن يأتيك من يقول إنه شدريك كل هالصحابة دولة النقلة قد يكون بعضهم منافقين، هذا يقال يقدر بعضهم أهل الزيغ مثل حسن فرحان المالكي وغيره. المزي يقول يقول لم يوجد قط رواية عن من لمز بالنفاق من الصحابة، هذا لم يوجد. وفي الشيخ كريم الخضير الشيخ المزي يقول لم يوجد قط رواية عن من لمز بالنفاق من الصحابة، لم توجد رواية. الشيخ عبد الكريم الخضير استنبط من قول الله عز وجل ما بعده يعني أو أولى عن غيره أن صح أن المنافقون لم يروا عن يفسد شيئا، لأن الله عز وجل قال حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ما يحتلون ما عندهم معرفة، فكيف يكونوا رواة؟ ما يفقهون. ماذا إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ فعلى أنه أن المنافقين ليسوا أهل رواية، لأنهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات والحديث ولا يفهمون ولا يعلمون. بس الآن هم لا يمقصود أنهم طيب نختم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.